الحكم يدور مع علته. العلة أيها الفضلاء في اللغة ترجع معانيها إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول التغير، ومنه سمي المرض علة لأن حال الإنسان تتغير عند المرض. والأمر الثاني التكرار، ومنه سمي شرب العلل، وهو أن يشرب مرة بعد أخرى. والأمر الثالث الالتهاء بالشيء، يقال تعلل به واعتل به، أي تلهى به. أما العلة باصطلاح الأصوليين والفقهاء فأجود ما قيل فيها: إنها وصف ظاهر منضبط صالح لأن يعلق به الحكم. وصف ظاهر منضبط صالح لأن يعلق به الحكم. هذه العلة من حيث هي، فتشمل العلة الصحيحة والفاسدة وغير ذلك. فإذا أردت أن تعرف العلة الشرعية المعتبرة الصحيحة فقل: وصف ظاهر منضبط مشتمل على مراد الشارع، دل الدليل على أن الحكم معلق به. وصف ظاهر منضبط مشتمل على مراد الشارع، دل الدليل على أن الحكم معلق به. ما معنى هذا الكلام؟ وصف، وصف يعني أن العلة معنى، ليست ذاتا ولا فعل، ليست ذاتا مثل زيد وعمر ومحمد، وليست فعلا مثل سرق ذهب، وإنما معنى وصف يوجد في الذات أو يوجد في الفعل. عندما نقول علة قطع يد السارق السرقة، السرقة، السرقة وصف، وصف وجد في السارق، وجد في السارق. عندما يأتي الحديث سهى فسجد، سهى فسجد، العلة هنا ليس الفعل سهى، وإنما العلة الوصف الذي في الفعل سهى، وهو السهو، وهو السهو. إذن العلة معنى، ليست ذاتا ولا فعلا، ولكنها تقوم بالذات أو بالفعل. وصف ظاهر ليس خفيا بل ظاهر يدرك ويعرف وليس من الأمور الخفية. منضبط، منضبط يعني لا يتفاوت، لا يتفاوت. مشتمل على مراد الشارع يعني مشتمل على حكمة، لأنه ما من حكم شرعي يا إخوة إلا وله حكمة، له حكمة، ما من حكم شرعي إلا وله حكمة. يا عبد الله يجب عليك أن تؤمن أن الله ما أمرك بشيء إلا وفيه حكمة، وما نهاك عن شيء إلا وفيه حكمة. وهذه الحكمة إما جلب منفعة في العاجل أو الآجل أو فيهما معا، أو درء مضرة في العاجل أو الآجل أو فيهما معا. مشتمل على مراد الشارع، دل الدليل على أن الحكم معلق به. يعني ما يأتينا شخص يقول العلة كذا من رأسه، لابد أن يقيم دليلا على أن الشارع قد علق الحكم بهذا الوصف. والغالب على الأحكام أنها معللة معلومة العلة، الغالب على الأحكام أنها معللة معلومة العلة، وهذا لا ينفي وجه التعبد فيها، لكن لها علل معلومة، هذا الغالب، هذا الراجح من أقوال العلماء. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. مثال ذلك نقول علة قطع يد السارق السرقة، فإذا وجدت السرقة قطعنا يد السارق إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، وإذا لم توجد السرقة فإنه ينتفي الحكم، ينتفي الحكم. ولذلك الذي يأخذ من غير حرز، يأخذ أموال الناس من غير حرز، فإنه لا تقطع يده، لأنه ليس سارقا، فعلة القطع غير موجودة. نقول علة تحريم الخمر الإسكار، علة تحريم الخمر الإسكار، انتبهوا يا إخوة، علة تحريم الخمر الإسكار، يعني أنها مسكرة، لم نقل علة تحريم الخمر أن شاربها يسكر، انتبهوا للفرق، علة تحريم الخمر الإسكار أي أن العلة في ذات الخمر، فلو جاءنا إنسان قال أنا إذا شربت ما أسكر، الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، أنا إذا شربت ما أسكر، نقول لا، هذه ليست العلة، حتى لو سلمنا لك جدلا أنك لا تسكر، هذه ليست العلة، العلة أن الخمر مسكرة، وهذه مسكرة، لو شرب زيد وعمرو سكرة، فكونك أنت لا تسكر لا يعني هذا أنها حلال لك، الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. فشراب العنب إذا أسكر فهو حرام وخمر، شراب العنب إذا لم يسكر، لم يبلغ حد الإسكار، ليس فيه إسكار، فإنه حلال. إنسان أخذ عصير عنب وعصر العنب وصار عصيرا، هل نقول حرام؟ نقول لا، اشرب، بقي عنده يوما أو يومين لم يسكر، اشرب، لكن إذا بلغ ثلاث فإنه مظنة الإسكار، فوق الثلاث مظنة الإسكار فيمنع، هذا إذا كان خارج الثلاجة. وإذا أسكر فإنه يحرم، وكل مسكر يأخذ حكمه. الحشيش الذي يشرب بعض المسلمين وعلنا وكما يقولون يصطبحون به ويقولون الحشيش مكروه، الحشيش حرام، الحشيش خمر، لأن الخمر ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر ومفتن. المخدرات بأنواعها حكم وحكم الخمر، لكن العصير إذا زال عنه الإسكار لم يكن مسكرا فإنه يجوز. ومن ذلك مثلا ما يسمى بالبيرة، البيرة الأصل أنها خمر يا إخوة، في بلاد الناس البيرة خمر، لكن عندنا هنا تسمى بيرة وهي شراب الشعير ليس فيها إسكار، هذه البيرة إذا كانت كما في كثير من البلدان مسكرة فهي حرام، خمر، وإذا لم تكن مسكرة وليس فيها إسكار أصلا وإنما هي شراب شعير مر فهي حلال، حتى لو كانت الشركة المنتجة واحدة تنتج خطا بلا كحول وتنتج خطا بكحول، الخط الذي بكحول حرام والخط الذي بلا كحول حلال ما دام أنها ليست مسكرة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب إنسان أخذ هذه التي نسميها عندنا بيرة ويشرب شعير، أخذ هذا الشراب ووضعه في السيارة وبقي حتى ظن أنه أصبح مسكرا، هنا يحرم أن يتناوله لأن الإسكار وجد، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا من ناحية الأحكام الشرعية، وكذلك بالنسبة لأقوال وأفعال الناس فإنها تدور مع عللها وجودا وعدما إذا علمنا العلة. قلت لك اشتري لي ماء لأشربه، اشتري لي ماء لأشربه، اشتري لي ماء وكلتك، ما العلة؟ للشرب. فهنا يجب عليك أن تشتري ماء يشرب في أصله ووصفه. فلو أنك ذهبت وأتيتني بماء مالح وقلت خذ تناولت فإذا به مالح فإنه لا يلزمني، ويكون التوكيل هنا غير صحيح غير واقع. جئتني بماء حار ما يشرب ما تكون امتثلت، فالحكم يدور مع علته. طيب زميلك سافر بأهله وأعطاك مفتاح البيت وقال ادخل البيت في أوقات متفرقة، تفقد البيت لسفري جيد، طالما أنه مسافر فإن لك أن تدخل البيت متى شئت لتتفقده. طيب عاد من سفره فعلمت، هل لك أن تدخل البيت؟ الجواب لا، ليس لك أن تدخل البيت إلا بإذن، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا هو مقصود هذه القاعدة، ونقرأ ما كتبه الشيخ ونعلق عليه معها.